الصفحة 19 بعد 103. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. ما يقص من أخبار الأمم ليس المقصود به قطع حصة الزمان ولا إيناس السامعين بالحديث، إنما المقصود منه العبرة والتذكرة وإيقاظ لبصائر المشركين من العرب إلى موضع الاعتبار من هذه القصة. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما المقصود من قصص الأمم في القرآن الكريم؟ الوقفة الثانية: وقد آتيناك من لدنا ذكرا. وهو هذا القرآن الكريم ذكر للأخبار السابقة واللاحقة، وذكر يتذكر به ما لله تعالى من الأسماء والصفات الكاملة، ويتذكر به أحكام الأمر والنهي وأحكام الجزاء. تفسير السعدي. السؤال: لماذا سمي القرآن ذكرا؟ الوقفة الثالثة: يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. أي يقول بعضهم لبعض في السر: إن لبثتم في الدنيا إلا عشر ليال، وذلك لاستقلالهم مدة الدنيا، وقيل يعنون لبثهم في القبور. يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما، أي يقول أعلمهم بالأمور، فالإضافة إليهم إن لبثتم إلا يوما واحدا، فاستقل المدة أشد مما استقلها غيره. تفسير ابن جزي. السؤال: كيف دلت هذه الآية على حقارة الدنيا؟ الوقفة الرابعة: يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. والمقصود من هذا الندم العظيم، كيف ضيعوا الأوقات القصيرة وقطعوها ساهين لاهين، معرضين عما ينفعهم مقبلين على ما يضرهم، فها قد حضر الجزاء وحق الوعيد، فلم يبق إلا الندم والدعاء بالويل والثبور. تفسير السعدي. السؤال: ما الذي يفيده الإنسان من هذا الإخبار عن المجرمين؟ الوقفة الخامسة: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. وكنا عن الناس بالوجوه لأن آثار الذل إنما تتبين في الوجه. تفسير القرطبي. السؤال: ما السبب في التعبير بالوجوه في الآية؟ الوقفة السادسة: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. لأن العمل لا يقبل من غير إيمان. تفسير القرطبي. السؤال: بين منزلة الإيمان في قبول الأعمال الصالحة. الوقفة السابعة: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. وهذا وصف يفيد المدح، لأن اللغة العربية أبلغ اللغات وأحسنها فصاحة وانسجاما. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما الذي يفيده وصف القرآن بكونه عربيا؟ معاني الكلمات: زرقا، زرق العيون مع سواد وجوههم، يتخافتون، يتسارون ويتهامسون، أمثلهم طريقة، أعلمهم وأوفاهم عقلا، قاعا، أرضا ملساء لا نبات بها، صفصفة مستوية، ولا أمتى ارتفاعا، وعنت خضعت وذلت، هضما نقصا من حسناته. العمل بالآيات. العمل الأول: اقرأ قصة من قصص الأمم السابقة تجد فيها العبرة والعظة. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. العمل الثاني: اقرأ سورة من سور القرآن الكريم متأملا موضوعها العام. وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. العمل الثالث: قل اللهم إني أسألك شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. التوجيهات: التوجيه الأول: أقبل على القرآن الكريم تعلما وتعليما وعملا ففيه النجاة. وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. التوجيه الثاني: تذكر يوم سكون الأصوات بين يدي الله تعالى حتى لا يسمع إلا الهمس من عظم ما هم فيه من الهول. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. التوجيه الثالث: تذكر أن الشفاعة عند الله لا تنفع إلا بإذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولاً.